هذا كتاب الحدود، هذا مبتدأ مقدر وكتاب خبر له، وكتاب مضاف والحدود مضاف إليه. والحدود جمع حد، والأصل في الحد أنه ما يفصل بين شيئين ويمنع من اختلاطهما، والحدود سميت بذلك لأنها تمنع من معاودة الاقتراف، اقتراف ما وضع له الحد ورتب عليه. فالمحدود لا يعود، وكذلك غيره ممن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الجريمة إذا سمع بأن فلانا حد بالقتل والرجم والقطع وما أشبه ذلك والجلد، فإنه قد ينكف عن ذلك، وقد يستمر ذلك أناس فلا ينكف، لكن العبرة بالغالب. فهذه الحدود التي شرعها الله جل وعلا لتطهير المجتمع المسلم من هذه القاذورات ومن هذه الجرائم والمنكرات التي هي سبب لجميع العقوبات، هذه الحدود نعمة من نعم الله جل وعلا على المسلمين. ولولا هذه الحدود الرادعة لا صار كما قال أهل العلم بطن الأرض خير من ظهرها. ومع وجود هذه الحدود، مع شيء من التساهل في تطبيقها، إلا أننا نجد أن هذه الشرور تزداد، ولو طبقت تطبيقا دقيقا على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لخف الأمر كثيرا، وارتفع كثير من المنكرات والجرائم التي توجد في مجتمعات المسلمين. البلدان التي استعاضت واستبدلت شرع الله بغيره، هذه ليس بغريب أن توجد المنكرات ظاهرة مشهورة بين الناس، هذا ليس بغريب، وهذه عقوبة من الله جل وعلا. لكن العبرة بالبلدان التي تطبق شرع الله، مع شيء من التساهل توجد هذه المنكرات وتكثر وتزداد، وعلاجها في تطبيق الحدود، وسبيل الوقاية منها قبل حصولها إقامة شعيرة الأمر والنهي، ثم بعد ذلك إذا وقعت العلاج الناجع تطبيق الحد. ولا يكون الحد وتطبيقه إلا برفع الأمر إلى السلطان، لأن الحدود من اختصاصه، وليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذا الباب إلا ما سيأتي في إقامة الحد على المماليك من قبل أسيادهم مع الخلاف في ذلك، وأما ما عداها من الحدود فكلها إلى السلطان. فإذا وصلت إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع أو يستر، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث صفوان على ما سيأتي في السرقة، لما تنازل قال: خلاص أنا أترك، شفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل كان قبل أن تأتيني؟ فإذا بلغت الحدود السلطان، فإن عفا فلا عفى الله عنه، ومن شفع ارتكب إثما عظيما. وكذلك ما يتداول بين الناس من مسائل الستر، الستر مطلوب، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا الأصل. لكن يبقى أنه إذا كثرت المنكرات وشاعت وطلب الستر المطلق من جميع الناس، هذه توطئة للإباحية وتعطيل للحدود، ولا ما الفائدة من مشروعية هذه الحدود التي تردع هؤلاء الجناة وهؤلاء العصاة؟ إذن لا يمن الناس على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم إذا قيل بالستر المطلق، لكن الأصل أن الستر شرعي. ويبقى أنه بالنسبة لبعض الناس كمن وقع في هفوة أو زلة ولم تتكرر منه، مثل هذا يستر عليه قبل أن يصل الأمر إلى السلطان. أما إذا وصل الأمر إلى السلطان انتهى، ما في ستر. وأيضا بالنسبة لمن استمر هذه المنكرات وهذه الجرائم، لا يجوز الستر عليه، لأن الحدود ما شرعت إلا من أجله ومن أجل كف شره وجرائمه. الحدود تطلق على التقدير، يعني هذه الأمور المقدرة للردع عن هذه الجرائم، حدودها المرادة هنا. فالزاني له حد مقدر 100 جلدة أو تغريب سنة إن كان بكرا، أو الرجم إن كان ثيبا. السارق له حد مقدر محدد لا يجوز تجاوزه ولا القصور دونه. القاذف كذلك، والشارب كذلك إلى آخره. هذه حدود مقدرة وهي المرادة هنا. أيضا تطلق الحدود على نفس المعاصي، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا حد لا يجوز أن يقترب منه لأنه معصية. أيضا تطلق الحدود ويراد بها الشرائع، وحينئذ لا يجوز تجاوزها والزيادة عليها. يقول رحمه الله تعالى: باب حد الزاني. الزاني هو من وطئ وجامع في غير نكاح ولا ملك يمين، غير نكاح ولا ملك يمين، هذا هو الزاني. أو شبهة بأن يظن هذه المرأة زوجته، أو يظنها ممن تحل له، ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة مثلا أو قريبة له من الرضاعة. هذا صحيح أن النكاح ليس بصحيح، النكاح ليس بصحيح، لكنه شبهة غير موجب للحد. وإذا وطئ امرأة يظنها زوجته كذلك هذا نكاح شبهة. وعلى كل حال الزنا هو الوط في غير نكاح ولا ملك يمين، يعني كل ما عدا النكاح الصحيح وملك اليمين فهو زنا. ترتب الحد على ما عدا ذلك ودرؤه عن من له شبهة على ما سيأتي في حديث ادرأ الحدود بالشبهات، هذه مسألة خارجة عن مسألة الحد. الزاني لا يخلو من حالين: إما أن يكون بكرا أو ثيبا. والبكر من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح، من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح. وعلى هذا الزاني لو تكرر منه الزنا، هل نقول أن المرة الأولى هو بكر والثانية ثيب؟ لا، لو تكرر منه الزنا مرارا هو ما يزال بكرا ما دام ما وطئ في نكاح صحيح. والثيب من وطئ في نكاح صحيح، ثيب من وطئ في نكاح صحيح. وعلى هذا لو وطئ أو وطئت بزنا فهي لا تزال بكرا، لو وطئت بنكاح صحيح فهي ثيب ولو كانت مرة واحدة، ولو وطئت بغير نكاح زنا نسأل الله العافية فهي بكر ولو وطئت مرارا. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه، هذا رجل من الأعراب ليس بفقيه، ليس عنده شيء من الفقه، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله، إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. يعني كونه يطلب الإذن هذا يدل على أن عنده شيء من الفقه، والفقه الأصل فيه الفهم وحسن التعامل من الفقه. فقال: ائذن لي. والرواة حينما قالوا وهو أفقه منه، إما لعلمهم بحاله أو لما احتف بوضعه وطلبه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له ليتكلم، فقال قل، قال لهذا الأفقه قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت، كيف يكون أفقه ثم بعد ذلك يقول أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة؟ يعني هل مثل هذا يكون أفقه وقد قبل مثل هذه الفتوى، قبل مثل هذا الخبر وأراد أن يفدي ابنه بمئة شاة ووليدة؟ نقول نعم، الفقه نسبي، لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيها، لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيها، لأن أفعل التفضيل جاءت في نصوص الكتاب والسنة وعلى لسان أهل العلم في كثير من المواضع على غير بابها. الأصل في أفعل التفضيل أفقه أن يكون الوصف الذي هو الفقه موجود في الطرفين، لكن أحدهما أرجح من الآخر في هذه الصفة. فالأعرابي على هذا فقيه لكنه مفضول، الثاني فقيه لكنه أفقه وأفضل، الثاني الذي هو أفقه أخبر بأن على ابنه الرجم وافتدى من الرجم بمئة شاة ووليدة، هل هذا فقيه؟ وإن كان أفقه من صاحبه لكنه ليس بفقيه، وعلى هذا أفضل أفعل التفضيل ليست على بابها. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار. هل نقول أن الطرفين أو الفئتين اشترك في الخيرية؟ لا، لم يشترك في الصفة، لأن أهل النار لا خير عندهم ولا فيهم، ولا خير من مستقرهم، بل هو شر محض. ولذا لما تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه لا يوجد خير لا يخالطه شيء من ضده، ولا شر لا يخالطه شيء من ضده، يعني إذا قيل الإنسان في خير والثاني في بؤس وشر وشدة، هل معنى هذا أن الشر لا ينتابه أبدا والثاني لا ينتابه الخير أبدا؟ هذا بالنسبة للدنيا ظاهر، بالنسبة للدنيا ظاهر، الخير المحض إنما هو في دار القرار في جنات النعيم، والشر المحض إنما هو في دار الجزاء الثاني النار نسأل الله العافية. أورد على الشاطبي مثل هذا، الكون الجنة خير محض والنار خير محض، وأجاب بجواب ضعيف حقيقة، لأنه قال إن صاحب الجنة وإن كان في خير محض إلا أنه بالنسبة لمن هو فوقه منزلة، نعم، فاته ما عند من فوقه من القدر الزائد، وهذا أيضا بالنسبة له، يعني وعبر بتعبير حقيقة، لولا أن الله جل وعلا نزع ما في قلوبهم من غل، وأن الواحد منهم وإن كان في أدنى منزلة لا يرى غيره أفضل منه، لقلنا كلامه متجه، لأن الإنسان عادة يطلب لنفسه الأكمل، فإذا رأى أن شخصا فوقه في المنزلة، يعني تصورت شخص عنده 100 مليون، هذا بالنسبة في مقاييس الدنيا خير، لكن إذا رأى من عنده 1000 مليون ألا يتحسر على أن يكون مثله؟ هذه الحسرة شر بالفعل. هم يريدون أن يقولوا أن من كان في أعلى منزله ومن دونه هذه النسبة التي بينهما بالنسبة للثاني نقص، والنقص في الجملة في حساب الخير ولا في ضده؟ في ضد على اعتبار على كلامهم. فالله جل وعلا نزل ما في قلوبهم من غل، وما يتصورون، وإن كان في أدنى منزلة الواحد منهم لا يتصور أن فوقه أحد، وأنه يوجد من هو أفضل منه وأنعم منه. فبهذا الاعتبار الجنة خير محض. وإذا اعتبرنا أيضا في الطرف الثاني أهل النار وجدناها أيضا دركات، فالذي في ضحضاح من النار عذابه أسهل ممن هو في الدرك الأسفل من النار، لكن مع ذلك هل يحس من هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، هل يحس أن غيره أعظم منه عذاب؟ ما يحس، بل يتصور أنه أشد الناس عذابا. فهذه النسبة وهذا التفاوت في الدارين غير منظور إليه البتة، ولذلك ما يدخل ما في الجنة أو النار في كلام أهل العلم أنه لا يوجد خير محض أو شر محض. وهنا يقول هو أفقه منه، المفضل الذي هو الأفقه ليس بفقيه، بدليل أنه أخبر أن على ابنه الرجم ومع ذلك دفع فدية لهذا الرجم. لو كان فقيه يخفى عليه مثل هذا الحكم؟ ما يخفى عليه مثل هذا الحكم. ثم قال بعد ذلك فسألت أهل العلم، افتديت بمئة شاة ووليدة، هذا يدل على أن الحدود غير قابلة للمساومة وللمزايدة وللاستبدال بأي بديل، والذي يستبدلون العقوبات الشرعية في الحدود بغرامات مالية أو غيرها هؤلاء حكمهم لا شك أنه مناقض لشرع الله جل وعلا، لأنه يوجد في المحاكم المدنية في بعض الدول، بل في كثير من الدول نسأل الله العافية، يوجد البديل، تدفع الدراهم وتترك، ولا شك أن هذا جار على قاعدتهم في الحكم بغير ما أنزل الله. وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت بمئة شاة ووليدة، الوليدة هي الأنثى من ملك اليمين، لا سيما الشاب يقال لها وليدة. فسألت أهل العلم، لو كان فقيه أو عنده علم ما أحتاج أسأل، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، لأن هذا الحكم ما شرع بهذا الحديث، الحكم ثبت بحديث عبادة، أول حديث في الباب، لا أقصد في ترتيب الكتاب، إنما في باب حد الزاني أول حديث خذوا عني خذوا عني، الذي هو بيان لآية النساء. الحكم كان إذا ثبت الزنا الحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. السبيل هذا بين أو نسخ على خلاف بين أهل العلم فيما سيأتي في الكلام على حديث عبادة بقوله خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وهذا سيأتي. فالحكم تقدم، ما يقال والله هذا أول حديث في حد الزاني فيخفى عليه، ومع ذلك ما خفي على غيره. فسألها العلم فأخبروني، قال فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، وأن على امرأة هذا الرجم. نبني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجير على هذا يعني عنده. والإتيان بعلى يقول الشراح إنما هو من أجل وجوب الإجر على المستأجر، عسيفا على هذا، يعني أجرته واجبة على هذا، لأن العسيف هو الأجير. فزنى بامرأته، ولا شك أن الاستئجار للخدمة في البيوت لا شك أنه مظنة لوقوع مثل هذه الحادثة، كونه يخدم في بيت ويتيسر له ويتسنى له أن يظفر بربة البيت بصاحبة البيت، لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع مثل هذا بهذه. وفي هذا مزدجر لمن يتخذون الخدم في البيوت، يتساهلون معهم، يجعلهم يدخلون هذه البيوت ويختلطون بالنساء. شك أن مثل هذا يسهل ويهون مثل هذا الأمر حتى يقع ما يقع. والحوادث فيما نعيشه الآن كثيرة، صلى الله العافية، من الجنسين، سواء كان الخادم ذكر مع إناث أو العكس، أنثى مع ذكور، ويوجد هذا وهذا، والمشاكل كثيرة يعني. وإذا وقع هذا في عصر النبوة، فلا يستغرب أن يقع ما هو شر منه وأعظم بعده، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فزنى بامرأته إلى أن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. الأول قال: أنشدك الله، يعني أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. ما الذي يتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي فيه؟ هل يتوقع أن يقضي بغير كتاب الله؟ لكن مثل هذا الأسلوب مناسب لمثل هذا الأعرابي، وإلا ما يتصور النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله أن يقضي بغير حكم الله، والمراد بكتاب الله حكم الله، لأنه قضى بقضاء ليس، لا يوجد في كتاب الله كله، يوجد بعضه وبعضه مزيد من السنة، فالمراد حكم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. قسم، وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الأمر المهم، ويحلف من غير استحلاف، يحلف من غير استحلاف: لأقضين بينكما بكتاب الله. والذي نفسي بيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وقول كثير من الشراح: روحي في تصرفه، إنما هو فرار من إثبات الصفة. لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله. الوليدة والغنم رد عليك، يعني مردودة عليك، لأن كل مال يحصل عليه من غير طريق شرعي فإنه يجب رده وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل. فقال: الوليدة والغنم رد عليك، أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتخريب عام، جلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا ثابت بكتاب الله. وتغريب عام، يغرب عن بلده مسافة لا تقصر عن مسافة القصر. وبالتغريب يقول الجمهور بمفاد هذا الحديث وغيره من وجوب تغريب الزاني البكر، يغرب ذكرا كان أو أنثى. ومن أهل العلم من يقول أن التغريب منسوخ، ولذا جاء المؤلف بحديث جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب، وجلد أبو بكر رضي الله عنه وغرب، وجلد عمر رضي الله عنه وغرب، ليبين أن الحكم محكم ليس بمنسوخ. وتعللوا بتعليلات، قالوا إن التغريب إذا وقعت هذه المعصية وهذه الجريمة في بلده وبين أهله وعشيرته الذي يستحي منهم، فلا أن يقع منه ذلك في البلد المغرب عليه من باب أولى. هذا بالنسبة للرجل. والمرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، فكيف تغرب إلى بلد وتسافر بغير محرم؟ وإن أوجب السفر على المحرم أيضا كان من باب تحميل الإنسان تبعة جريمة غيره، يعني يكلف بما لا يتسبب فيه. أولا هو تسبب، فرط في حفظ موليته. الأمر الثاني، من أهل العلم من يقول أن أجرته عليها لأنه بسبب جنايتها، فإذا كان يفوت عليه مصالح تضمن هذه المصالح. ومنهم من يقول أن أجرته على بيت المال كأجرة الجلاد ونحوه. على كل حال، مثل هذه التعليلات التي أبداها من لا يرى التغريب لا تقاوم مثل هذا النص الصحيح الصريح، على أن الحنفية يقولون أن التغريب إنما ثبت بالسنة، الجلد ثبت بالقرآن وليس فيه تغريب، والتغريب ثبت بالسنة بأحاديث آحاد وهي زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر، فلا يرونه، لا يرون التغريب لهذا، لأنه زيادة على النص، والزيادة على النص على النص نسخ عندهم، والآحاد لا ينسخ المتواتر. هذا في نص صحيح في الصحيحين وغيرهما. فماذا عن المسائل التي يقولون بها؟ الوضوء بالنبيذ مثلا يقول به الحنفية ولا يوجد في كتاب الله، هو زيادة على ما جاء في كتاب الله. نقض الوضوء من القهقه، يعني أدلتها ضعيفة متفق على ضعفها، ومع ذلك لا يقول أنها زيادة على النص. في مسائل كثيرة يثبتونها بأخبار، لا يكفي أن يقال أنها أخبار أحاد فقط، بل بأخبار ضعيفة. فكيف بهذه الأحاديث الصحيحة الملزمة؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي القرآن ومثله معه، أوتي السنة وفيها أحكام لا يوجد، لا توجد في كتاب الله جل وعلا. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. أولا قال اغدو يا أنيس خصه لأنه من جماعتها، فإذا اعترفت ورجمها بالوكالة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يؤثر على قومه، بخلاف ما لو أرسل غيره من قبيلة أخرى قد يكون في نفوسهم شيء. الأمر الثاني أن قوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، هل يلزم منه أن يخلو بها؟ لا يلزم. وفيه أيضا أن هذا العمل من مهام الرجال، من هذه الأمور الحدود وما يتعلق بها إنما هي من مهام الرجال ولا مدخل فيها للنساء. فلا يقال مثل الدعوات القائمة الآن أنه لا بد أن يوضع في الحسبة نساء تنكر على النساء، لا لا، الحسبة من خواص الرجال، وأخذ الإقرار والاعتراف وما يتعلق بهذه الأمور كلها من خواص الرجال. ما قال أغدي يا فلانة إلى امرأة هذا، مع أن المرأة أولى بالمرأة، وهذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك قال أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا، دليل على أن هذه الأمور هي من مهام الرجال، ولا يلزم من ذلك أن يخلو بها ليقررها أبدا مع وجود محرمها. فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وهذا ليس فيه تكرار الاعتراف، وقد جاء تكراره في حديث ماعز على ما سيأتي، وليس فيه أيضا الجلد، مع أنه جاء في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فاختلف العلماء في المسألتين، هل يشترط في الاعتراف أن يكون أربع مرات أو يكفي مرة، وهل يرجم، هل يجلد الزاني الثيب ثم يرجم أو يكتفى برجمه؟ المسألة الأولى وهي مسألة تعدد الاعتراف، حديث ماعز صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام ردده حتى اعترف أربع مرات، وقياسا على الشهادة، الشهادة لا تثبت إلا بأربعة، وكذلك الاعتراف بأربعة. ولا شك أن هذا القول أحوط، ويقول به أحمد وجمع من أهل العلم، منهم من يقول يكفي الاعتراف مرة واحدة كغيره من الحدود، إذا اعترف بأنه قتل مرة واحدة كفى، إذا اعترف بأنه سرق مرة واحدة كفى، كذلك إذا اعترف أنه زنى مرة واحدة يكفي. وأما القياس على الشهادة فمع الفارق، الشهادة في الأموال، الأموال لا تثبت إلا بشاهدين، ومع ذلك الاعتراف مرة واحدة تكفي. قالوا وكذلك الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة، ولكن الاعتراف يكفي ولا مرة واحدة. على كل حال مسألة خلافية بين العلم، والنصوص محتملة، يعني ما في النصوص الرجم، يعني القضايا الزنا خمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، خمس لا تزيد. كثير ممن يبرر وجود المنكرات وأنها طبيعية، يعني ما توجب قلق، يقول أمر عادي وطبيعي، يعني أن يوجد منكرات، وجدت هذه الجرائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صرح بعضهم بأن 10% ليست ظاهرة، يعني غير مقلقة، يعني خمس قضايا في مدة الرسالة، خمس قضايا فقط تقارن بما يحصل الآن في بلدان المسلمين، يقول 10% إذا كان البلد 5 ملايين، يعني 500,000، ما هي بقضية، حتى لو كان 100,000 10,000 سهل، يعني صلى الله العافية. كل هذا مما يهون مثل هذه الأمور على الناس، ويجعل الغيرة تذوب من قلوب الناس، كان أمر عادي، يعني مع الأسف حتى وجد من بعض الناس لأن من ماتت فيهم الغيرة، يعني يقبض على زوجته مع شخص أجنبي في مكان مريب، ثم بعد ذلك يأتي يشفع لها، يشفع لها ليش؟ يقول نأخذها تختبر اليوم ونرجعها لكم بكرة. أين الغيرة؟ عندها اختبار اليوم، نأخذها تختبر ونرجعها لكم، صلى الله السلامة والعافية. كل هذا من الكلام الذي يدار في أن مثل هذه الأمور طبيعية وظواهر صحية، وجاءوا وحصلت في عهد النبوة، يعني يقيسون خمس قضايا في مدة النبوة في حياته عليه الصلاة والسلام بما يحصل الآن من القضايا التي يعرفها القضاة ويعرفها أهل الأمر والنهي والحسبة بأعداد لا تخطر على بال، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا سببه الانفتاح وسبب هذه القنوات حتى وجدت هذه الأمور بين المحارم، نسأل الله السلامة والعافية. القضايا الخمس في قصة ماعز الشهادة أربع مرات، الإقرار أربع مرات، في غيره من القضايا ما ذكر العدد. في حديث عبادة الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، في القضايا كلها ما فيها جلد، هل يقال إنه إذا استحق القتل فما دونه يسقط، أو يقال يجمع بينهما كما فعل علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وهذا مقتضى حديث عبادة. في بقية القضايا ما ذكر أنه جمع بين الجلد والرجم، ولا شك أن حديث عبادة صحيح صريح في المسألة، فلا يترك من أجل ما سكت عنه في القضايا الأخرى، مسكوت عنه ما ذكر أنه جلد ولم يجلد. هذه قضايا تعددت واشتهرت وانتشرت، فلو وجد الجلد لنقل، يقول يكفي أن ينقل الحكم بحديث واحد، يكفي، يلزم أن ينقل في كل المناسبات وكل الأحاديث. يعني في قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما قال سلام، رد عليهم السلام. طيب في سورة الحجر ما رد عليهم، نقول ما يلزم رد السلام لأنه في سورة الحجر ما رد عليهم، هو نقل في آية أخرى. أم هاني جاءت السلام عليك يا رسول الله قال مرحبا، نقول ما رد عليها السلام، إذن ما يرد السلام، نقول مرحبا ويكفي. في قضايا أخرى رد السلام عليه الصلاة والسلام، إذن إذا نقل الحكم في حديث واحد لا شك أنه يثبت به الحكم وهو حكم ملزم، والخلاف موجود عند بين أهل العلم في هذه القضايا. منهم من يقول إذا كان القاتل خلاص ما دونه يسقط، وش أعظم من الرجم، فما له داعي تجلد اليوم وترجم غدا، وقد فعله علي رضي الله تعالى عنه، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو المتجه. بعد هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الإشارة إلى آية النساء، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم. هذا الحديث هل هو ناسخ للآية أو مبين لها؟ هل هو ناسخ ولا مبين؟ حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني هناك حكم له أمد ينتهي به وانتهى. هل نقول إن هذا نسخ، نهاية الحكم الأول نسخ أو بيان؟ يعني إذا قلنا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يضع الجزية، يضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، المقصود أن كسر الصليب وقتل الخنزير هذا حكم معروف، لكن كونه يضع الجزية، الجزية مقررة شرعا حتى يعطوا الجزية تعيدوا وهم صاغرون، مقررة بالكتاب. وكون عيسى عليه السلام يضع الجزية في آخر الزمان إذا نزل، هل هذا نسخ لما ثبت في كتاب الله أو بيان لانتهاء الأمد الذي وضع للحكم؟ نقول نسخ ولا بيان؟ بيان لانتهاء المدة. على كل حال، من أهل العلم قال هذا نسخ، حديث عبادة ناسخ لآية النساء، ولا مانع أن ينسخ القرآن بالسنة، السنة الصحيحة لا مانع، وإلى هذا مال كثير من المحققين، وقرره جمع من المفسرين، قالوا إن هذا حديث ناسخ للآية، الآية متضمنة للحبس في البيوت، والحديث متضمن للجلد والرجم، فهو ناسخ، أن الحكم الأول ارتفع، وهذه حقيقة النسخ، رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بحكم شرعي آخر ثابت بخطاب متراخ عن الأول، هذه حقيقة النسخ، وينطبق عليه أن الحديث ناسخ لما في الآية، ولا مانع من أن ينسخ الحديث القرآن، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور لا يرون نسخ الكتاب بالسنة لا سيما الآحاد. الجمهور يعملون بهذا الحديث إلا الحنفية في مسألة التغريب على ما تقدمت الإشارة إليه، يقولون هذا مبين لما في كتاب الله، مبين وليس بناسخ، الما في الكتاب مقيد بأمد ومحدد بمدة، ارتفعت هذه المدة بما جاء في هذا الحديث، وسواء كان نسخ أو بيان فالحديث ثابت ولا إشكال في مفاده، خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، البكر بالبكر، يعني الزاني البكر يزني بالبكر، الحكم جلد 100 سنة، وهذا بناء على الغالب أن الصغير يبحث عن صغيرة والكبير يبحث عن كبيرة، أو أن الصغيرة لا تقبل إلا بمثلها والكبيرة تقبل الكبير، وإلا لو قلنا بأن الكلام له مفهوم لقلنا أن البكر بالثيب لا ينطبق عليه هذا الحكم، والثيب بالبكر لا ينطبق عليه الحكم الثاني، مع أن المقصود الوصف البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح والثيب الذي وطئ في نكاح صحيح، كل منهما له ما يخصه من الحكم الشرعي، البكر يجلد 100 ويغرب سنة، زنى ببكر أو بثيب لا يختلف الحكم، الثيب جلد 100 والرجم زنى ببكر أو بثيب، وكذلك المرأة، البكر بالبكر جلد 100 جلد، وهذا منصوص عليه في القرآن، ونفي سنة تغريب سنة ينفى يغرب، لكن كيفية التغريب، هل يقال له بس ينقل على وسيلة رسمية ويوضع في هذا البلد، يعني كان من أهل المنطقة يغرب للرياض أو العكس، ثم بعد ذلك ما يتابع أو يوضع هناك سجل للتوقيع اليومي، أو لأن اليوم اختلفت الأمور، يعني يمكن أن يضيع بين الناس، يذوب بين الناس، ويمكن أن يرجع إلى بلده من غير أن يشعر به، لا شك أن على من والله الله جل وعلا الأمور أن يتابع مثال هؤلاء، يعني لأن هذا حكم شرعي لا يجوز تعطيله، ما يقول والله أنا غربته الواجب ما علي منه، لا، عليه أن يتابع، لأنه لابد من تطبيق شرع الله بحزم وعزم وقوة ليكون له الأثر الذي من أجله شرع. جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب، الثيب يزني بالثيب أو يزني ببكر أو البكر يزني بضده أو بمثله، لا يختلف الحكم، جلد 100 والرجم. المقصود أن البكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب جلد 100 والرجم، سواء كان المزني به من جنسه أو من غيره. الحديث الثالث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل هو ماعز بن مالك الذي سمي في الرواية الثانية، ماعز بن مالك الأسلمي. أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، جملة حالية، النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، كثيرا ما يكون مقامه في المسجد، لأن المسجد في الصدر الأول هو المكان الذي تصدر منه جميع شؤون المسلمين، به يكون القضاء، به يكون الفتوى، به يكون جميع ما يهم المسلمين. وهو في المسجد فناداه، لا شك أن المسجد بيت كل تقي، يعني إذا كان الإنسان يكثر المقام في المسجد لا شك أنه يحسن به الظن. فناداه، أصلا النداء أن يكون من بعد، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. الأصل في مثل هذا الكلام، يعني الأدب في مثل هذا الخطاب، أن لا ينسب الفعل السيء إلى النفس، يعني الأصل يقول إنه زنى، والرواة يتتابعون على هذا، ما ينسبونه إلى تاء المتكلم، كما في حديث هو على ملة عبد المطلب، للرواة كلهم، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، والأصل أنه يتكلم عن نفسه، وأتى بضمير المتكلم، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواة يستبشعون مثل هذه النسبة، ما استبشعوا من قول ماعز إني زنيت، وتداولوا، وكل الرواة يرويه هكذا إني زنيت، ولا في الأصل في الخطاب أن يقال هو زنى، لكن هذا الباب يختلف عن ذلك الباب، هذا الباب لا بد فيه من التصريح والنسبة إلى النفس، لأنه لو لم يصرح أنه زنى، لو قال أنه زنى وقال الرواة أنه زنى، يثبت الحكم ولا ما يثبت؟ ما يثبت، لا بد من أن يتلفظ به صريحا، وكذلك الرواة يتتابعون على التصريح به، لأنهم لو قالوا هو أثبت قال إني زنيت وأقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد، ثم الرواة كلهم قالوا إنه زنى، الضمير يعود على من؟ يعني في قوله هو على ملة عبد المطلب، من المتكلم؟ المتكلم أبو طالب؟ لا، الراوي. وإذا قيل في مثل هذا الحديث إنه زنى، المتكلم الراوي، هل يثبت الحكم وتترتب هذه الأمور على قول الراوي إنه زنى؟ ما يمكن، لمثل هذه الأمور لا بد فيها من التصريح، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأمور لم يكن يصرح بها في غير هذا الموضع، حتى قال له في رواية أنكتها، مثل هذا ما يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام عادة، إلا أن الوضع يتطلب مثل هذا، الوضع يتطلب مثل هذا. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل جاء تائبا مقدما نفسه لله جل وعلا، يعرف أن المسألة فيها إزهاق وفيه رجم، لكن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، وأي توبة أعظم من مثل هذا. مثل هذا يعني لو ستر عليه وأعرض عنه وقد يلقن شيء يجعله يعرض عن إقراره الأول ويرجع عنه، مثل هذا يتجه القول به. لكن أصحاب السوابق وأصحاب الجرائم وأصحاب يعني يلام بعض القضاة أو بعض رجال الحسبة حينما يقف عنده مجرم فجر ببنات المسلمين واستدرجهن وأعداد كبيرة نسأل الله العافية، ومعه أرقام معه كذا وله سوابق كلها مدونة وبإقرارات واعترافاته، يعني لو أن الإنسان لو حجر نسأل الله العافية لتأثر من أرباب السوابق والفواحش والجرائم، وزادت الأمور والمشاكل والقضايا بوسائل التصوير نسأل الله العافية. مثل هذه الأمور تجعل الإنسان، لكن الحمد لله عندنا شرع منضبط بضوابط ولا يجعل الإنسان يعني يتزيد غيرته على الحد الشرعي ولا تنقص عنها. يعني ما يطلب من المسلم أن تزيد، يعني مع وجود مثل هذه المنكرات يجب على الإنسان أن ينضبط بضوابط الشرع. يعني لا يجوز للقاضي أن يزيد في الحد لأنه حصل من هذا الرجل ما حصل، لا يجوز أنه يزيد في المقدر، أما في التعزيرات في الباب أوسع. مثل هذا يستر عليه، جاء تائب منيب وخائف ووجل ومقدم نفسه للرجم، مثل هذا يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، أعرض عنه جاء من الجهة الثانية، أعرض عنه جاء من الجهة الثانية، لأنه يطلب التطهير. والحدود كفارات، الحدود كفارات. فتنحى تلقاء وجهه، يعني وجاه وجهة وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه، يعني كرر ذلك عليه 4 مرات، كرر ذلك 4 مرات. في بعض الروايات 2 أو 3، وهذا مما يستدل به من يقول أن العدد غير مطلوب، العدد لا يلزم أن يكون 4، لأن العدد مضطرب. في هذا الحديث قال 4 مرات، في بعض الروايات 2 أو 3، ولا شك أن 4 أرجح. وكون الراوي شك في بعض الروايات لا يقضي على هذه الرواية التي لا شك فيها ولا ريب. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، هذا كلام صريح ما يحتمل أن تكون 5 أو 3، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ أبك جنون؟ فالمجنون لا يقبل اعترافه ولا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف، والحدود إنما هي على المكلفين. أبك جنون؟ لأن المآل إلى الرجم وإزهاق النفس، وأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له مندوح أن يتوب فيما بينه وبين ربه جل وعلا وتحسن حاله بعد ذلك، ومع ذلك جاء إلى الجهة الثانية واعترف، اعترف بك جنون. لأن اللي يفعل مثل هذا إما أن يكون جاد في التطهير ومن قوة الإيمان واليقين، إما أن يكون هذا، أو يكون أيضا بالمقابل شخص ما يدري، مجنون ما يدري العواقب، وهذا الاحتمال قائم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ قال: لا. سأل عنه في بعض الروايات قومه: ما تقولون في ماعز؟ قال: ما نراه إلا وفي العقل من صالحينا، خلاص ما في جنون. في بعض الروايات: أشربت خمرا؟ قال: لا. في رواية قال: استنكهوا، يعني شموا، لأن احتمال قائم، يعني يصر إلا أن يقتل. فبين هو بين أمرين، مثل ما قلنا، إما أن يكون من شدة الإيمان واليقين والشعور بالذنب والمعصية ويريد سرعة التخلص من هذه الجريمة ومن هذه الفاحشة التي وقع فيها بإقامة الحد عليه، أو يكون بالطرف الثاني ما يدش العواقب، مغطى على عقله أما بجنون أو بخمر. استنكهوه، يعني هل الجنون معروف أنه يرفع الحد، ماذا عن الخمر؟ إذا شرب الإنسان خمرا وزنى ولا فعل منكر، قذف وما أشبه ذلك، هل يعتبر إقراره ويقام عليه الحد؟ أما الإقرار في وقت الشرب، هذا أمر معروف أنه دلالة الحديث ظاهرة أنه لا يقبل إقراره، لكن فعله للجريمة الموجبة للحد أثناء الشرب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني وقوع الحد عليه هل هو بمثابة المجنون، وكذلك طلاقه، ذلك يختلف أهل العلم في مثل طلاق السكران، هل يقع أو لا يقع، مسألة تقدمت الإشارة إليها. ومع ذلك من قال إنه يقع طلاقه، قال إنه هو المتسبب، وإيقاع الطلاق و إقامة الحد عليه ليس من باب الحكم التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهو المتسبب، كما لو جنى جناية فيها مقابل مالي، أرش جناية، يعني كسر آلة لإنسان، أن جاء ومزق الكتاب أو كسر القلم أو ما شابه ذلك، يغرم ولو كان سكران، لأن هذا من ربط الأسباب المسببة، لذلك يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذه الحيثية. قال: فهل أحصنت؟ أحصنت الذكر، الرجل يوصف باسم الفاعل محصن، والأنثى توصف باسم المفعول، فيقال محصنين والنساء محصنات. وهنا: فهل أحصنت؟ فهو محصن اسم فاعل، والمرأة محصنة. فهل أحصنت؟ قال: نعم، يعني تزوجت وطأت بنكاح صحيح. قال: نعم، يعني تمت عليه النعمة، ولا يقع في الزنا بعد أن من الله عليه بنعمة النكاح إلا شخص يعني كأنه مستخف، فمثل هذا تكون عقوبته أشد، بخلاف البكر فإن العقوبة بالنسبة له أخف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. والحديث السابق: اغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، دليل على أنه لا يلزم حضور الإمام إقامة الحد، وإن كان الأولى أن يحضر الإمام أو من ينيبه الإمام من أجل أن يطبق الحد من غير زيادة ولا نقصان، لئلا يتساهل في الحدود ولا يزاد فيها على ما شرعه الله. وإقامة الحدود مثل ما تقدم من حقه، من حق الإمام، بل من أوجب الواجبات عليه، ولا يجوز أن يفتات عليه، فهي منوطة به. وإذا عرف من إنسان أنه يتساهل في إقامة الحدود أو يشدد يزيد في الكيف أو في الكم، فإنه لا يجوز له أن يولي مثله، يولي إنسان معتدل يطبق شرع الله من غير زيادة ولا نقصان. اذهبوا به فارجموه. في بعض الروايات: فحفرنا له حفيرة، وفي بعضها أنه هرب لما أدلغته الحجارة، هرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله. الأصل تائب، جاي تائب من الأصل، فقوله يتوب يعني يرجع عن إقراره ويعمل الصالحات في بقية عمره التي تقضي على أثر هذا الذنب، صلى الله عليه وسلم. اذهبوا به فارجموه، يعني حفر له حفيرة كما جاء في الروايات التي لا تمنعه من الهرب، يعني ليس حفيرة عميقة، لا. اذهبوا به فارجموه. الحديث متفق عليه. في الحديث الرابع يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني لما اعترف قال: إني زنيت، إني زنيت، وكرر ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، لأنه جاء في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العينان تزنيان وزناهما النظر، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، وهكذا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلعل ماعز قال: ما دامت العين تزني وأنا نظرت أذهب وأعترف بأني زنيت لأني نظرت. طيب، النظر زنا كما جاء في الحديث، الاستماع كذلك، الرجل تزني، اليد تزني، كل عضو حظه من هذا الفعل. هذه حقائق شرعية أو ليست بحقائق شرعية؟ يعني لو نظر إلى امرأة أجنبية وقال: إني زنيت، أو حلف أو نذر ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية، يحنث ولا ما يحنث؟ العينان تزنيان. شنو، ماذا نقول؟ هل نقول إن هذه حقائق شرعية فإذا نظر نقول حنث، إذا نذر يفي بنذره، إذا كان نذر إن زنى أن يتصدق بها بكذا مثلا فنظر أو استمع، أو نقول إن هذه ليست بحقائق شرعية فلا تترتب عليها الأحكام؟ أما الحكم الأكبر الحد، هذا إجماع، ما يقام الحد على رجل نظر إلى امرأة أجنبية لأن العين تزني وقد زنى، أو استمع يقام عليه الحد، حد الزنا لأنه استمع، لأنه قال في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو نقول إن زنا العين لا يسمى زنا حتى يثبت ما يصدقه. حتى يثبت ما يصدقه، لا يثبت له الوصف حتى يثبت ما يصدقه، فإن كذبه الفرج انتهى، ليس بزنا. نقول هل أنتم معي يا أخوان؟ لأن مسألة فيها شيء من الخفاء، يعني لو نذر ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان تزنيان، عندنا في الحديث علق قبلت أو غمزت أو نظرت، هذا كله زنا. لكن هل هو بمفرده زنا أو حتى يثبت ما يصدقه ليكون زنا؟ فلا تترتب عليه أحكام حتى يثبت ما يصدقه. فإذا حلف ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية، هل نقول على كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ بمعنى أن النظر زنا حقيقة شرعية، أو نقول هي وسائل إلى الزنا، وسائل يعني مظنة. الإنسان إذا كرر، قبل، غمز، نظر، هذه في الغالب أنها مظنة أو وسائل موصلة إلى هذه الجريمة التي تصدق هذه المقدمات أو تكذبها. وهل معنى أنها تكذبها أنها لا أثر لها إذا لم يحصل، يعني لا أثر لها البتة أو لها أثر؟ هي محرمات على كل حال، إذن هي مقدمات تترتب عليها آثارها من حيث المنع، ولا تترتب عليها آثار الاسم الذي أطلق عليها الذي هو الزنا. فإذا حلف ألا يزني فنظر، والأيمان والنذور عند أهل العلم مبناها على الأعراف، الناس يسمون أن الذي ينظر إلى المرأة أجنبية زاني، نعم لا يسمونه زاني، لكن هذا الإطلاق من أجل التنفير عن هذا الفعل. يعني كما جاء إذا خرجت المرأة وقد مست شيئا من الطيب فهي زانية، يعني أهل الظاهر يقولون تغتسل إذا رجعت لأنها زانية، الزنا حقيقي عندهم، لكن عامة أهل العلم يقولون تغتسل، لا، إنما هو للتنفير من هذا الفعل والتشديد في شأنه. فالوسائل الموصلة إلى هذه الفاحشة لا شك أن الشرع وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع هذه الفاحشة. ولا نقول مثل ما يقول يعني الجمهور يحرمون مثل هذه الأمور، لكنه لا يرتبون عليها الآثار المترتبة على التسمية، ولا نقول بانفكاك الجهة، النظر له حكمه والزنا له حكمه. لا شك أن النظر ليس بزنا حقيقي حتى يقع ما يصدقه، لا، الأشعرية يقولون يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، هذا زنا وهذا زنا، فيبالغون في انفكاك الجهة في مثل هذه الأمور. أولا النظر ما حرم إلا من أجل الزنا، فإذا وقع الأمر الأعظم فما دونه ما دون الأمر الأعظم يسهل، يعني إذا وقع نسأل الله العافية الغاية فالوسائل تبعا لها. يجمعنا أن الإنسان تقع منه الفاحشة ويؤمر بغض بصره عن المزني بها، ويخاطب بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أولا الخطاب للمؤمنين، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والأشعرية يقول لا، يجب عليه أن يغض بصره عن المزني بها. فهذا زنا مستقل وهذا زنا مستقل، ولا شك أن الوسائل لها أحكام الغايات، لكن إذا لم توجد الغاية في المأمورات شيء وفي المنهيات شيء. يعني هناك وسائل لعبادات مأمور بها، هي بذاتها هذه الوسائل لا تطلب إذا لم تطلب الغاية، إلا إذا رتب عليها أجر. يعني مثلا الوضوء إنما شرع للصلاة، شرع لقراءة القرآن، شرع لأمور. إذا لم يرد أن يصلي نقول لا توضأ، نقول لا توضأ، لا يريد صلاة ولا يريد يقرأ ولا يريد أي عبادة من العبادات، نقول لا، كونك تبقى على طهارة مشروع هذا، لأنه وإن كان الوضوء وسيلة إلا أنه قريب من الغاية، لأن هناك الغايات فيها تدرج، وقد يطلب للغاية أكثر من وسيلة، فما قرب من هذه الغاية لا حكم الغاية، وما بعد عنها ليس له حكم الغاية. لو افترضنا أن شخص يقول تحصيل الماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة، الكسب تحصيل وسيلة للحصول على الماء، والماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة، طيب أنت لا تريد أن تصلي، هل نقول عليك أن تسعى لكسب المال من أجل أن تشتري الماء الذي يتوضأ به للصلاة أنت لا تريد أن تصلي؟ هذه غاية وسيلة بعيدة عن الغاية، لأن مسألة تدرج، كل ما قرب من الغاية يكون له حكمها، فالوضوء قريب جدا من الغاية له حكمها، فهو مطلوب شرعا، لكن الوسائل إلى الوضوء وأنت لا تريد الغاية غير مطلوب. عندنا وسائل الآن نسأل الله العافية ممنوعة، نظر إلى المرأة أجنبية وسيلة نسأل الله العافية إلى الوقوع في الفاحشة، والشارع أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى المحرمات وسد الذرائع سد جميع الذرائع التي توصل إليها، فهذه الذرائع ممنوعة ابتداء ولو لم يصل إلى الغاية بخلاف المأمور بها على ما تقدم. لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، كل هذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من ماعز أن يرجع عن إقراره، لأنه عرف منه صدق التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، تائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا صحت توبته بدلت سيئاته حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من تاب إلى آخره. الآن هذا بدلت حسنات سيئات، هل الأفضل أن يقدم نفسه كما فعل ماعز أو يستتر بستر الله؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى منه صدق التوبة التي هدمت ما وقع منه من جريمة عرض له بالرجوع عن إقراره، لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. والسبب في هذا أن هذه الأمور قد يظنها الإنسان استدلالا بحديث، بالحديث الذي ذكرناه، يظنها زنا، فجاء معترف بالزنا لأن هذه الأمور حصلت منه، وهي ليست بالزنا الذي يترتب عليه الحد المذكور. غمزت، الأصل أن الغمز يكون بالعين أو بشبهها، لكن المراد به هنا الغمز باليد أو بالأصبع ما أشبه ذلك. يقول الشراح لعل المراد هنا بالجس، كما يقال غمز الشاه يعني ليعلم مقدار سمنها من ضعفها. لأن نقف على هذا الحديث الخامس والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.